بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب طهارة القلوب للشيخ محمد مولود الموسوي اليعقوب الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. لكن يقول لك حب الدنيا المذموم هو أن تحب الدنيا لذاتها. تحب مثلا يحب المال لذاته، في ناس يحبون المال أن يجتمع حتى لو ما تمتعوا به، بس يحب أن يجلس بين جبلي ذهب عنده متعة ويبخل حتى على نفسه، بس يحب أن يكون المال مجتمعا عنده. ونوع آخر أو تنال النفس من لذاتها، أنه يحب المال ويحب الدنيا من أجل أن يتمتع به، فيركب أحسن مراكب وينكح أحسن مناكح ويلبس أحسن ملابس، يتلذذ باللذائذ. فهذا وهذا سوف يبخلون إذا نوزعوا في شيء من الدنيا نجي حرصهم عليها. يقول لك عالج هذا المرض، هو الآن انتهى من السبب وانتهى من الإيش. يقول لك عالج هذا المرض الخطير بتأملك في أمر، عالج بمن بجمعها قد تعبوا وأتعبوا أنفسهم في جمع الدنيا. نعم، بعدها دهرا طويلا وهم أشغلوا أنفسهم بطلب الدنيا، فحووا ما طلبوا ووصلوا إلى ما أرادوا من الدنيا، فبينما هم دارج مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي. يعني قال لك وبينما هم دارج مراقي الدنيا ومرتفعون في درجاتها إذ هجم عليهم الموت، فماذا نفعهم؟ ولهذا كان السلف يعظمون شأن هذه الآية من سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كيف الآية من سورة جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال عمر بن عبد العزيز، كان عمر بن عبد العزيز كلما جلس مجلسا للحكم تلا هذه الآية قبل أن يحكم، قبل أن يجلس يعني، أو في أول مجلسه، ليذكر نفسه بأن هذه الدنيا زائل. فمهما لو الإنسان تمتع بالدنيا 70 سنة في أعلى وصار أغنى أهل الدنيا، إذا جاءه الموت ماذا يغني عنه ما كان يتمتع؟ ما يغني عنه ولا شيء من الله عز وجل، كأنه حلم ذهب. حلاق، نعم، حلاقي المقصود به الموت. نعم، يقول لك أيضا وعالج هذا الداء برؤية احتقار الناس للبخلاء، حتى البخلاء يكرهون بعضهم بعض، يكره بعضهم بعضا ويزدري بعضهم بعضا ويحتقر بعضهم بعضا. ولهذا حتى البخيل لو قيل له يا بخيل يغضب، لا يرضى، مما يدل على أنه مستقر عند جميع الناس بما فيهم بخلاء، أن البخل هذا صفة إيش؟ نقص، وأنها عيب في الإنسان حتى عند الكفار، حتى عند كل الناس عندهم أن صفة البخل. ولهذا انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا سيدنا فلان إلا أننا نبخله، قال وأي داء أدوأ من البخل. شوف أي داء أدوأ من البخل، سيدكم فلان، وغير لهم كلامه. لماذا؟ لأنه لا يصح السيد أن يكون بخيلا. وقول أي داء أدوأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، ومما يحتاج هذا النظم لمن يشرحه أن يأتي بالنصوص الشرعية عند كل مرض، فهذا سوف يثري هذا النظم جدا. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والشح، فإن من كان قبلكم أمره بالقتل فقتلوا، وأمرهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث. فوصلوا إلى أكبر الكبائر بسبب الشح والبخل. الإنسان يحرص على الدنيا ويبخل بما عنده ويمنع ويتقاتلون، وكل الفتن هذه بسبب إيش الآن؟ بسبب الملك المرتبط بأمور الدنيا. لا من رحمه، كأنه الذي يظهر لي والله أعلم أنه هنا، نعم، قال هذا العلاج يصلح أيضا علاجا لمن كان حب المال داء قلبي، لأن المرضين متلازمان، والبخل أصلا ناشئ عن حب المال، فبالتالي نفس علاج البخل هو في الأصل علاج لأصله، لأنك إذا قلت لصاحب المال انظر إلى من يحب المال فقيرا كان أو غنيا، قل له انظر ماذا إذا هجم عليك الموت ماذا يفيدك مالك أو ماذا يفيدك المال حتى لو كان فقيرا، وتقول له كذا، هذا العلاج يصلح أيضا علاجا لمرض حب المال. وكنت سأقول إنه انتقل إلى مرض آخر، لكن يظهر لي أنه لم ينتقل لأنه واصل في الباء بعد ذلك. ماذا قال؟ نعم، لحظة، انظر إلى هذه، فسره الملح بشدة الفرح. قال والبطر المرح جدا، والمرح فسره الملح بشدة الفرح، عالجه بالجوع وذكر الآخرة ولا يحب الفرحين الزاجرة. والبغض لا في جانب العلي دواؤه الدعاء للمقلي هذا ولا تاثم انقلاه تكره ولم تعمل بمقتضاه والبغي قال فيه فتح الحق إذاية الخلق بغير حق مدامها القرقف حب المنزلة فاذكر إذا أردت أن تخلله لكن هذا في تفصيل أقرأ هذا البيت الأول والبطر المرح جدا والمرح فسره الملح بشدة قال لكم من أمراض القلب البطر ما هو البطر قال هو شدة المرح طيب ما هو المرح قال لك فسره الملح أي العلماء يعني ملح الناس قال بشدة الإيش الفرح فشدة الفرح بالدنيا تجعل الإنسان إيش مرح المرح يعني بذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فإذا زاد المرح وصل إلى البطر ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس نهى الله عز وجل عن هذه الصفة ولا تمشي في الأرض إيش مرح إذن هذه أشياء منهي عنها في القرآن فالإنسان الله عز وجل قال يعني نهى عن الفرح بالدنيا لكن قال علماء المقصود الفرح المصحوب ببطر لأن من طبيعة الإنسان إذا حصل له نعمة يفرح لكن الفرح بالدنيا فيه شيء لأنه يدل على التعلق بالدنيا فيقال أصل الفرح الخفيف هذا يعني طبيعة بشرية يعني هذه لا, لا, لا, لا كلام فيها إنما الكلام في كلما ازداد فرحك بالدنيا يدل على شيء من التعلق بها ولهذا الله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل لك إذا كنت تريد أن تفرح لأنه قال فبذلك فليفرحوا في قراءة يعقوب فبذلك فلتفرحوا يعني هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به ولهذا تقديم الجار والمجرور يفيد إيش حصر قال لك تريد أن تفرح بفضل الله بالإسلام بالقرآن بي بي بي. ليس بإيش بأمور الدنيا والله عز وجل قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ها لكي لا إيش تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وفي القراءة الأخرى بما آتاكم الله عز وجل قال اعرف هذا القدر لكي لا يشتد فرحك بالدنيا فإن هذه كل أمور مقدرة كما طبعا لا تأسى المصيبة هذا واضح وأيضا لا تأسى أسا زائدا وإلا في الأصل أن الإنسان يعني يحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لما مات ابنه كذلك هنا الفرح لا يشتد بالدنيا ينبغي أن يراقب الإنسان نفسه فإذا كان إذا جاءته نعمة دنيوية بالغ في الفرح بها فلينتبه لنفسه لأن هذا يدل على إيش؟ على شيء من التعلق بالدنيا أولا ثم إذا قاده هذا الفرح إلى مرح وبطر فالأمر أشد وأشد يحصل عنده نوع من الكبر والفخر ويعني وازدراء الناس وهذا هو الأصل في الإنسان كلا إن الإنسان إنسان لا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى هو الأصل لا من رحم الله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المسلم فالإنسان من طبعه الافتخار ولا إلا إيش من زم نفسه بلجام زكاة النفس استعانة بالله وبالتدبر القرآن وبيعني كل السبل الشرعية لتزكية النفس فيقول لك هذا مرض من الأمراض نعم قال لك عالجه بالجوع الجوع الشرعي ومنه الصيام ومنه قلة الأكل عموما هذا يكسر النفس فإن النفس إذا شبعت بطرت هذا شيء معروف الإنسان إذا أكل وشبع كذا تجد إيش نفسه مبسطة ومنشرحة وكذا وإذا كان فيه أصلا كبر وكذا سعيد أما إذا أراد أن يكسر نفسه فمن أكبر وسائل كسر النفس الصيام ولهذا قد تجد حتى المتكبر إذا صام مثلا في رمضان أو ما في طاقة أصلا للإيش للتكبر عن الناس يعني يكون فالنفس إذا جاعت مثلا لاحظ في الأزمات عموما تكسر النفس ولهذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم إيش بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لماذا يرجعون في لأن النفوس تنكسر وفي أثر يروى أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي وفي الحديث الصحيح الذي في مسلم قال لو أطعمت ولوجدت ذلك عندي وقال في المريض لو عدته لوجدتني عنده. قال لماذا؟ قال لأنه منكسر قلبه بالمرض فيكون قريبا من الله عز وجل. فبالتالي كسر القلب عموما مما يعالج البطر، ولهذا ربما أمرض الله الإنسان وأفقره وكذا مريدا به خيرا، يخرج من قلبه ما في قلبه من كبر ومن عز ومن بطر ومن فرح بالدنيا وتعلق بها. فكم من إنسان كان منشغلا بالدنيا فلما مرض أو ابتلي أو مات له حبيب أو كذا رجع إلى الله عز وجل وتاب وأناب، لأنه انكسرت نفسه وخرج من نفسه التعلق الزائد بليش بالدنيا والفخر بها. فقال لك عالجه بالجوع وذكر الآخرة. طبعا هذا هو الأصل، لأن البطر هذا في الغالب ناشئ عن نسيان الآخرة، ولو كان الإنسان يذكر الآخرة وكذا لكسرته عن كثير مما يريد من أمور الدنيا ومن الافتخار على الناس ومن البغي. أما لو كان متذكرا من خائف الآخرة ووجلا وخائفا لنهاه هذا عن كثير من الإش من الباطل، ولأنه يعرف أن الكبر عاقبته وخيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل في الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. فالبطر والفرح الزائد إذا عرف أن الأمر زائل أما قريب وأن الدنيا لا تمثل شيئا للآخر، ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وأيضا فلينظر إيش كمن يوضع إصبعه في اليم، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرى. فإذا عرف الآخرة هانت في عين الدنيا، على إيش تفرح وبماذا تمرح وتبطر، والدنيا كلها إنما هي ظل زائل. الإنسان إذا كان زاهدا حتى لو آتاه الله المال تجده متواضعا، أنه يعرف أن الدنيا هذه ليست بشيء في مقابل الآخرة. ولا يحب الفرحين الزاجرة، يعني تتذكر الآيات التي تنهى عن المرح والفرح والبطر وأن الله لا يحبك إذا فعلت هذا، إنما يحبك أن تتواضع، هذا يعينك على التخلص من هذه الصفة. من الأمراض الخطيرة التي جاء في الحديث وصفها بأنها الحالقة، حلقة الدين، البغض، بغض المسلمين وبغض من لا يستحق البغض، ولهذا قيده وقال والبغض لا في جانب العلي، يعني ليس في حق في ذات الله، البغض في ذات الله هذا عمل قلبي شريف يحبه الله عز وجل طبعا بضوابطه الشرعية، يعني من غير غلو ومن غير الولاء والبراء وما إلى ذلك. أما البغض لا في جانب العلي بل بالأجل شيء من أمور الدنيا، مثلا إنسان أكل لك مالنا أو طبعا لو كرهته من جهة المعصية معلش، لكن مثلا إذا كنت بينك وبينه أشياء أو تقول أن هذا الشخص لا أرتاح له، كمان في ناس يقولون أنا أبغضه لله في الله كيف لله؟ طيب إيش سوى لك هو؟ يعني لله في الله معناه من غير سبب. طيب هذا لله، وين اللي لله في الله؟ هذا ليس لله، هذا للشيطان وفي الشيطان. يقولون لله في الله، لا إذا كان تكرهه من أجل الدين هذا شيء آخر، أما تكرهه من أجل الدنيا وتبالغ أي نعم كأنهم من أجل هذا، لكن هذا مرض خطير. البغض لا في جانب العلي ما دواؤه؟ طبعا كأنه اعتبر أن الحد واضح، البغض ضد المؤمنين، تكره إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصاحب على الأقل في الجملة إسلام وإيمان، تبغضه؟ لا، أبغض من أمرك الله ببغضه، أما هؤلاء أمركم الله بحبه ليس بحسب ما عندهم يعني. فقال لك دواؤه الدعاء للمقلي مراغمة للنفس، تقول أنت يا نفس مثلا تحسدين هذا الشخص أو تكرهينه أو بغير سبب شرعي سوف أرغم أنفك وتدعو له في سجودك وتثني عليه، لأن النفس تأمرك بتنقصه بتكره له الخير تحب له الشر تريد أن تتشفى فيه، فأنت تراغمها بضد ما تريد تربية لها، فتدعو له في سجودك وتثني عليه أمام الناس وكذا مراغمة النفس. وهذا عموما من العلاجات، ونهى النفس عن النهوى، معالجة النفس ومراغمتها تكسبك كثيرا من زكاة النفس عند الله، وهذه أمور لا يعلمها إلا الله بينك وبين الله، وهذا يدل على أن هذا الشخص متحري لرضوان الله وأنه متثبت في أموره، لا يبغض هكذا كيفما اتفق بناء على هوى النفس، ولا يحب هكذا بناء على هوى النفس، بل مقياسه شرعي. إذا وجد شيئا غير شرعي عالجه وجاهده لله، ما في أحد يعرف بهذا، لكنه قد يظهر طبعا بالقرائن، لكن عموما الأصل أنه علام الغيوب والذي يعلم هو الذي يعلم. فحينئذ هذه المجاهدة تكون من علامات الإخلاص، إذا وجدت نفسك مثلا تكره مسلما من غير سبب شرعي بالعكس تجاهدها وتراغمها. نعم. هذا ولا تأثم انقلاه تكره ولم تعمل بمقتضاه، يعني يقول لك ومع هذا فإنك لا تأثم، لا تأثم إذا لم تعمل بهذا بهذا الذي وقع في نفسك هذا، ولا تأثم إن قيله، قيله يعني إن بغضه، تكره. أول شيء يعني تكره من نفسك كونك تكرهه في غيره، يعني أنت لا ترضى بهذا، لا تتركن إليه. فأنت إذا عجزت عن علاج مرض قلبي خاصة إذا كان متجذرا، أول شيء تفعله أن تكره هذا من نفسك، لأن الله يكرهه، فأنت عليك أن تكرهه أول شيء، حتى لو ما استطعت أن تغير، لا أقل من أن لا ترضى به. ترضى بشيء يبغضه الله؟ لا، فضلا عن أن تؤصل لنفسك تقول أنا مش والله هو صنزول كريه مثلا يعني. فتبدأ أو تقول مثلا، أو تبدأ تبحث عن أسباب تبرر بها أنك تكرهه من أجل الدين مثلا، تلبس الموضوع لباس ديني، تقول هو أصلا يأكل أموال الناس مثلا، أو تبحث. فبالتالي تخيل أنك لا ترضى به فقط، بل ولا تسكت عنه، ما تخليه متعادل، لا، لابد أن تبغضه كما تبغض أي منكر، أقل شيء بقلبك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى منكم منكرا، طيب منكر جالس معك في قلبك، اكرهه بقلبك، هذا منكر. الشيخ الإسلام قال في قوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، قال ومما يدخل في هذا جدال الإنسان عن نفسه بالباطل. الذين يختانون أنت منهم، أنت إذا عرفت أنك أنت على باطل فلا تجادل عن نفسك بالباطل، وإلا دخلت في هذه الآية، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. طيب قال لك هنا ولم تعمل بمقتضاه، الشيء الثاني أن لا تعمل بمقتضى هذا البغض. أما إذا عملت حاولت أن تعرقي له في بعض الأمور أو أن تحفر له حفرة أو كذا، فهذا طبعا واضح، لكن إذا لم تعمل بمقتضى وكرهته من نفسك فإن شاء الله لا لا لا تأثم إذا ما استطعت أن تتخلص منه. نعم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وتاب الله علينا وعليكم جميعا، وأصلح قلوبنا وطهرها من أمراضها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.